إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، وحرم وجوهنا ووالدينا عن النار، وأدخلنا يوم القيامة من باب الريان، وأحل علينا في جنتك الرضوان. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسألك اللهم أن تجبر القلوب المنكسرة، اللهم إنا نسألك أن تجبر القلوب المنكسرة، القلوب التي فقدت الحبيب، القلوب التي فقدت الولد، القلوب التي فقدت الوالد، القلوب التي فقدت الأرض، القلوب التي فقدت الأرض، القلوب التي تبكي على المقدسات. اللهم أدخل السرور على قلوبهم بتحرير المسجد الأقصى، وبتحرير أرض فلسطين، وبانتصار المؤمنين على الروس، وبانتصار الفلبينيين على الصليب. اللهم إنا نسألك نصرك المؤذر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله. أيها الأحباب الكرام، بارك الله لكم في عيدكم هذا، عيد الفطر، عيد الفرحة، فرحة الانتصار على الشيطان في رمضان، فرحة الانتصار على النفس والهوى في رمضان، فرحة لقاء الله يوم القيامة، ومعك الصيام ورمضان والقرآن يشهد لك. إن حياة المؤمنين كلها أفراح في أفراح. وصدق الله إذ يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فافرحوا في عيدكم، وافرحوا في هدية ربكم التي ساقها إليكم في نهاية هذا الشهر العظيم. وابشروا عباد الله بهدية الله الكبرى يوم أن يدخلنا بإذنه الجنة إن شاء الله، فينظر إلى عباده نظرة فيقول: أحل عليكم رضواني ولا أسقط عليكم أبدا. أيها الأحباب الكرام، إن حياة المؤمنين كلها أفراح في أفراح. إن المسلم يحيا في دنياه على نور الإيمان وعلى نور القرآن، راضيا بما قسم الله، راضيا بما حكم الله. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، إنها أفراح المؤمنين، إنها أفراح المسلمين، تعمر القلوب والبيوت. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كيف لا نفرح ونحن نرى الإنسان تجتاله شياطين الجن والإنس، وأهل الإيمان والإسلام والقرآن ثابتون بفضل الله على الدين والحق واليقين، لا يتزحزحون، الإيمان في قلوبهم كالجبال الراسيات. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يصف بيت المؤمن فيقول عنه: من باب مات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أيها الأحباب الكرام، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، وكان رزقه كفافا وقنع به. إنها السعادة، السعادة بالإيمان، ليست بالأموال ولا بالأرصدة ولا بالسيارات الفاخرة ولا بالعمارات، إنما بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبصيحة الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصدق الشاعر إذ يقول وهو يصف حياة الداعية المسلم وهو بين أهله في بيته المتواضع: صب رقيق واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، ومورد للرزق لا تعرفه الحرامية، واختارك الله له حتى تكون داعية في مسجد بمعزل عن الأذى، في ناحية تدرس فيه مصحفا مستندا بسارية، معتمدا معتبرا بمن مضى من العصور الخالية. خير من الساعات في ظل القصور العالية، فعقبها عقوبة يصلى بنار حامية. فهذه وصيتي مخبرة عن حالية، وصية من مشفق، فهي لعمري كافية. نعم ورب الكعبة إنها كافية لمن رضي بقضاء الله وبما رزقه الله. أيها الأحباب، أنتقل بكم مع أفراح المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قلنا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه، ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. وتذكر مع الصالحين: فهذا قبضه الله راكعا، وذاك ساجدا، وذاك معتمرا، وذاك حاجا، وهذا مسبحا، وهذا مزكيا، وهذا يعمل في سبيل الله، وذاك مجاهد في سبيل الله. إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: وما استعمله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. لهذا نحن ندعوه قائلين: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. إذا كان العبد أيها الأحباب في إجبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، وجاءت اللحظة الحاسمة، رأى ملائكة الرحمة على مد البصر، وملك الموت عند رأسه ينادي روحه بهدوء: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتزل روحه كما تزل قطرة الماء من فم القربة، فيأخذها ملك الموت ليسلمها إلى ملائكة الرحمة، وبيدها كفن من حرير من الجنة. فتلقها ملائكة الرحمة وتصعد بها إلى السماء الدنيا، ولها رائحة كأطيب ريح مسك على وجه الأرض. تقول ملائكة السماء الدنيا: روح من هذه الطيبة؟ فتقول: روح فلان ابن فلان، بأحد الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. فتفتح له أبواب السماء، وتشيعه ملائكتها إلى السماء السابعة، إلى عرش الرحمن، فيسمعون الرحمن يقول: أي ملائكتي، اعلموا أني رضيت على عبدي، فأفرشوه من الجنة، وأروه مكانه في الجنة، واجعلوا روحه في حليين. فتنزل الملائكة بالروح ليسأل في القبر، والروح تقول: عجلوا به عجلوا به إلى خير يوم منذ ولدته أمه. فإذا وضع في القبر واللحم، امتد القبر مد البصر، وجاءه في القبر رجل حسن الثوب حسن الريح حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ إن وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول الرجل له: أنا لا أفارقك أبدا، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. يؤنسه في قبره، فينتقل المسلم من فرحة إلى فرحة، من فرحة الدنيا إلى فرحة البرزخ. وتأتي ملائكة السؤال: من ربك؟ يقول: ربي الله الذي لا إله إلا هو. ما دينك؟ ديني الإسلام. ماذا فعلت بالرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يقولان له: انظر إلى شمالك، فيرى نافذة إلى النار. يقولون: كان هذا مكانك لو كفرت بالله فتغلق. فيزداد ثم يقال انظر إلى يمينك فينظر فيرى نافذة إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها أزهارها وثمارها وأنهارها وحورها فيفرح يقولان هذا مكانك في الجنة فيصيح مستعجلا ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة رب أقم الساعة لأذهب إلى أهلي ومالي فتقول الملائكة له ليس الآن نم في قبرك نوم العروس فتمر عليه مرحلة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر ثم يبعثه الله يوم القيامة يبعثه يوم القيامة فيؤمنه الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة لا يراها المؤمن الموحد وإنما تقوم القيامة على شرار الناس والعياذ بالله فإذا ما بعثه وكان له أخ في الله ولو واحد صغيرا كان أو كبيرا فإذا لم يوجد زوجته يعتبرها أختا له في الإسلام ويحافظ على هذه الأخوة يناديه الله على رؤوس الأشهاد في المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة الشمس فوق الرؤوس لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا جلوس يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فيقوم الموحدون المتآخون يظلهم الله تحت ظل العرش وما أدراك ما العرش السماوات والأرض والكرسي كحلقة في فلاة عند العرش والموحدون تحت ظل العرش ينتقلون ينقلهم الله من فرحة إلى فرحة وتمر عليهم مرحلة البرزخ الطويلة المديدة كصلاة ظهر أو كصلاة عصر وينتقلون إلى حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم أكوابه بعدد نجوم السماء كم عدد نجوم السماء لا يعلم أحد لا يعلمها إلا الله المجرة التي نحن فيها مجرة التبانة فيها ملايين النجوم الشمس نجم من نجومها وهناك ملايين المجرات في السماء الدنيا والسماوات السبع لا يعلم النجوم التي بها إلا الله حوض الحبيب يصب فيه ميزابان من ذهب من نهر الكوثر في الجنة ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرز من الثلج تزدحم الخلائق عليه يمدون أيديهم إلى الحبيب يسقيهم بيده والملائكة تسقي والناس يسقون ويأتي المنافقون ليشربوا فتزودهم الملائكة كما تزاد الإبل فيقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحابي ما كان يعلم أنهم منافقون أو مرتدون فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا عن دينهم القهقرة فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا وأنا أقول إلى القادة الزعماء هذه فرصتكم توبوا إلى الله وعودوا إلى الله وحكموا شرع الله وانصروا دين الله وعباد الله وإلا بأي وجه ستلقون محمدا عند حوضه أتظنون الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يحل الحلال ولا يحرم الحرام يقول له محمد عند الحوض أهلا وسهلا ومرحبا خذ من يدي واشرب أم يقول له بعدا وسحقا إن الفرصة أمامنا من جديد لكي يجدد التوبة رغبة بذلك الموقف وينقلهم الله من فرحة الحوض إلى فرحة الميزان تنصب الموازين فتأتي لا إله إلا الله لا يرجح معها شيء ولو كانت الذنوب 99 سجلا السجل مد البصر لا إله إلا الله لا يرجح معها شيء فيزداد العباد فرحة بلا إله إلا الله لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان في القلوب لا يخلق يعني صيغ قديم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله وكان يوصي أصحابه فيقول قولوها قبل أن تحجزوا عنها قبل أن تمنعوا عنها وأصحاب القبور الآن يحتاجون إلى هذه الكلمة يقول أحد الصالحين كنت يوما أمر على أهل القبور أدعو لهم أقول اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر ذلتهم وذات يوم مررت عليهم وكنت متعبا فتوليت خارج المقبرة وصليت ركعتين ثم نمت وإذا بي أرى في المنام أهل القبور يخرجون قد انخرطت أكفانهم وأشعثت وجوههم وشعورهم وقالوا يا أخانا أين دعائك الذي كنت تدعو به لنا كل يوم إننا معشر أهل القبور نحتاج إليه فهو يغنشنا أمثلك من ينام؟ إن ركعتيك اللتين ركعتهما الآن لتساوي عندنا أهل القبور الدنيا وما عليها. نعم أيها الأخوة، إنهم في دار جزاء وأنتم في دار عمل، فالبدار البدار قبل أن ينقطع النفس والنفس. أيها الأحبة، وينقل الله المؤمنين إلى فرحة جديدة، إلى الصراط، الصراط فوق جهنم يعبرونه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وشعار الأنبياء اللهم سلم، سلم من؟ سلم الأمم المؤمنة الموحدة، اللهم سلم. ويعبر صلى الله عليه وسلم ويعبر إليه الناس مسرعين، ومنهم من يحبو وتخطفه الكلاليب. ثم إذا وصلوا عند باب الجنة نقلهم الله إلى فرحة أخرى، يمسك بحلقة باب الجنة فيقعقعها النبي فيقول رضوان خازن الجنة من؟ فيقول محمد، يقول لك أمرت أن أفتح، فتفتح أبواب الجنة الثمانية، فيزدادون فرحة إلى فرحة، والملائكة تستقبلهم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وما أدراك ما المزيد؟ يطلع الله على أهل الجنة وهم في نعيمها فيقول أي عبادي هل أرضيتكم؟ فيقولون نعم يا رب، وكيف لم ترضنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا، ورضوان من الله أكبر. ثم يرفع الله الحجاب عن وجهه الكريم فينظرون إلى وجه الله في جنات النعيم، فينسون كل شيء من حولهم ويستمتعون بالنظر إلى وجه الرحمن الرحيم الذي طالما توجهوا إلى وجهه فطرت، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ولا أنا من المشركين. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآن ينظر إلى الله الذي طالما ركع له وسجد وقام له وقعد ودعاه وأناب إليه واستغفره، جاع في النهار وقام في الليل وجاهد وبذل المال والنفس والنفيس، إنه الآن يلقى الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. هذه حقيقة أيها الإخوة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم إنها نعمة لا تقدر بثمن، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وإلى التنافس أيها الأحباب، إلى التنافس في الصالحات، فلو استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. رحم الله عبدا أدى فرضه وصان عرضه وزكى ماله وربى عياله وبكى ذنبه وعرف دربه واشتاق إلى لقاء ربه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا فرحا على فرح، ونورا على نور، وإيمانا على إيمان، وأقر عيوننا برؤيا وجهك الكريم ورؤيا وجه الحبيب محمد في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء الصالحين والرسل يا أرحم الراحمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم لا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحباب، هذا يوم عيد، ولكن كيف يكون عيد اليتيم؟ اليتيم الذي ينتظر ليلة العيد والده الذي كان يعود إليه محملا بهدايا العيد وثياب العيد الجديدة، وينتظر اليتيم ليلة العيد والده فلا يأتي. أيتام في لبنان، أيتام في فلسطين، أيتام في أفغانستان وفلبين، أيتام في آسام، أيتام شعوب العالم العربي لا والي لهم لا نصير لهم، إنهم أيتام. واليتيم ليلة العيد ينكسر قلبه وتدمع عينه، إنك تراه وهو ينظر إلى الأطفال وهم يفرحون ويمرحون ينتظرون الوالدة وقد عادت من السوق محملة بالثياب، وهو ينتظر ماذا؟ لا ينتظر أحد، لأن أمه هناك مدفونة في التراب، يتذكر تلك الساعات التي رآها وقد دفنت في التراب بعد انفجار قنبلة أو قصف طائرة أو اجتياح طاغوت، ويظل اليتيم مكسور القلب دامع العين. ويأتي الإسلام، يأتي الإسلام العظيم ليمسح على رأس اليتيم مسحة، فيصيح القرآن صيحته الخالدة فلا اقتحم العصبة. أيها المسلم، بينك وبين الجنة عصبة، لا تدخل الجنة إلا بعد الاقتحام، فلا اقتحم العصبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هذه التي تقتحم بك العقبة. وإلا فالعقبة كؤوس لا يعبر إليها إلا من آوى اليتامى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجمع بين السبابة والوسطى ويقول: إذا أردت أن يلين قلبك وتقضى حاجتك ويمسك لك في أثرك، أن يبارك لك في عمرك وولدك، فامسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك. نعم أيها الأحباب الكرام، إذا لبسنا الجديد ورأينا أولادنا يفرحون ويلعبون، فلنتذكر أيتام إخواننا المسلمين، ولنتبرع لهم، ولنتصدق لكي تنجبر القلوب، ولنعلم أننا نرزق بضعفائنا. ورب دمعة كفكفتها وأدخلت السرور على قلبه هي التي ترجح ميزانك عند الله. أيها الأحباب الكرام، أدعو فأملوا من قلوب خاشعة وعيون دامعة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا تفرته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين. اللهم أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واغفر زلاتنا، واقبل حسنتنا، واجعلنا في الفردوس الأعلى. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم ألحقهم بنات النبي الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم عقبا صالحا لا ينقطع. اللهم نجحهم في حياتهم، اجعل لهم في أول عمرهم فلاحا وفي أوسطه صلاحا وفي آخره نجاحا وعتقا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر ذلتهم واقبل حسنتهم واجعلهم في الفردوس الأعلى. وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه فارحمنا برحمتك الواسعة واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. أمدنا بالروح والريحان والنور والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا إلا قويتنا، وبغنائك عنا وفقرنا إليك إلا أغنيتنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا مرجى منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بأمتنا من سوء. اللهم حرر المسجد الأقصى وأرض فلسطين، وحرر اللهم أرض أفغانستان وكل أرض يذكر فيها اسم الله. ونسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا ويحكم بكتاب الله وتحرسه. اللهم من أراد بنا وهذا البلد وبلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.